تعثر محمد سعيد في الدراسة، وتتابعت حوادث السرقة التي تورط فيها، وتتالت المرات التي قبض عليه فيها. بالنسبة للشرطة المحلية في ساسنهايم، فإن محمد سعيد أيتزغار صار في جملة المراهقين الذين قطعوا أشواطا في الانحراف، ولذلك كلما حدثت عملية سرقة في منزل أو من سيارة مركونة كان الفتى يتلقى زيارة من شرطة ساسنهايم، ثم نبذته أسرته. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. متهم جاهز للإدانة. جاء عبد الله أيتزغار إلى هولندا في العام 68 900 وألف. وقتها كان شابا في منتصف العشرينيات، هاجر من قريته القريبة من الناظور. كما كثيرين من أبناء المنطقة حلم عبد الله بمستقبل أفضل في قريته، لم يكن يفكر في الاستقرار في هولندا. والده الفلاح البسيط حمو أيتزغار ساير حلم ولده وقدم تضحيات كبيرة ليوفر له جواز سفر وعقد عمل وثمن الرحلة ونفقات أيامه الأولى في المهجر. هو يعي تماما أن عبد الله لن يخلف الوعد ولا الموعد، ما أن يحصل على عمل وتستقيم أحواله في ذلك البلد البعيد هولندا. اشتغل عبد الله في ضيعة فلاحية قريبة من هيلموند، غير بعيد عن الحدود الألمانية. لم تكن تجربته تختلف عن تجارب مهاجرين آخرين جاءوا من المغرب ومن تركيا أيضا. مرت 3 أعوام، للمرة الأولى يعود عبد الله إلى قريته. بدا مختلفا في لباسه وفي شعره الذي طال وتدلى على قفاه. تلك لحظة ظل ينتظرها 3 أعوام، أن يبدو مختلفا عن أبناء القرية. ثم انقضت العطلة وعاد إلى مهجره ذاك. في العام الذي تلا، في العام 72 900 وألف، جاء عبد الله بسيارة من النوع الذي يتخذ عنوانا للرفاه. كان والده حين يركب إلى جانبه يصر على أن يخرج يده من النافذة ويمسك بحاشية السطح. صيف ذلك العام قضي الأمر، تزوج عبد الله ابنة خاله التي كانت قد لزمت والدته منذ عام مضى، ستلحق به أشهرا بعد أن يعود. كان ذاك العام عام التحول الكبير في حياة الشاب القادم من الريف، لم يعد لديه حيز كبير لرفقة أيام العزوبية. في ربيع العام 75 900 وألف رزق الزوجان مولودهما الأول وسمياه محمد سعيد. كان الاحتفال بالمولود الجديد احتفالا خاصا أقيم في هيلموند وأيضا في القرية هناك في الريف. كان الحفيد الأول لحمو أيتزغار، وطبيعي إذن أن يكون الاحتفاء به استثنائيا. ثم توالت الولادات وازدان فراش عبد الله في 10 سنين ب8 أطفال. منذ إذن صار وصوله إلى القرية في عطل الصيف لا يميزه البتة عن وصول آخرين من المهاجرين. جميعهم كانوا يأتون على متن باصات صغيرة. انتقل عبد الله أيتزغار للعمل في مصنع للصباغة في أمستردام، وكذلك استقر في ساسنهايم بالضاحية الشمالية للمدينة. كان أكبر أولاده محمد سعيد يبلغ من العمر وقتها 12 سنة، نحن في العام 87 900 وألف. كانت جميلة زوجته تحس بثقل الاعتناء بأفراد أسرتها الذين لا تنفك تتزايد مطالبهم. كان عبد الله الذي تخطى عتبة 40 يمضي الساعات الطوال في المعمل، يغادر البيت فجرا ولا يعود إلا بعد أن يكون الليل قد أسدل ستاره على المدينة. عطلة نهاية الأسبوع صارت فرصته الوحيدة للتسوق وتوفير ما تحتاجه الأسرة على مدى أسبوع كامل. في ذلك العام 87-900 ألف أمسك للمرة الأولى بمحمد سعيد وهو يحاول أن يسرق لعبة إلكترونية في أحد الأسواق وسط أمستردام. لن تنسى والدته جميلة ذاك المساء الذي طرقت فيه الشرطة باب شقة الأسرة في ساسنهايم. رافقت الطفل إلى منزل الأسرة شرطية شابة. لم تكن جميلة تتقن الهولندية، ولكنها فهمت من الشرطية إجمالا أن محمد سعيد قام بمحاولة سرقة في السوبر ماركت. فهمت جميلة أيضا أن على عبد الله أن يحضر إلى مركز الشرطة الأقرب. في كل الأحوال فقد تركت له الشرطية استدعاء مكتوبا. تعثر محمد سعيد في الدراسة، وتتابعت حوادث السرقة التي تورط فيها، وتتالت المرات التي قبض عليه فيها. بالنسبة للشرطة المحلية في ساسنهايم، فإن محمد سعيد أيتزغار صار في جملة المراهقين الذين قطعوا أشواطا في الانحراف. ولذلك كلما حدثت عملية سرقة في منزل أو من سيارة مركونة، كان الفتى يتلقى زيارة من شرطة ساسنهايم، ثم نبذته أسرته. لما بلغ 18 مثل للمرة الأولى أمام محكمة أدانته بثلاثة أشهر سجنا نافذا في قضية اعتراض سبيل وسرقة تحت تهديد السلاح، لم يكن المتهم الوحيد فيها. كان واحدا من مجموعة ضمت مراهقين هولنديين وأتراكا أيضا. في تلك المرحلة بدأ أن مسار الشاب محمد سعيد أيتزغار قد رسم، وأنه مسار منحرف. يبدو في نظر أسرته وفي نظر الشرطة أيضا أن تقويمه صعب وربما هو مستحيل. كانت أحكاما جاهزة تطوقه وتختم على حياته. في العام 95-900 ألف كان محمد سعيد في 20 من العمر. في 10 أبريل من تلك السنة في محيط محطة القطار فورهوت، تعرضت شابة هولندية في 18 من عمرها لمحاولة اغتصاب نفذها 3 أشخاص، ولما فشلت المحاولة استولوا على حقيبتها اليدوية. قالت إنها لم تستطع تبين ملامح الذين اعتدوا عليها. نشرت الشرطة شباكها، وكان محمد سعيد من بين من جاءت بهم الشباك، وكان بين 2 آخرين توبع بتهمة احتجاز ومحاولة اغتصاب تلك الفتاة. حكم عليه بالسجن 1.5 عام، بالرغم من أنه ظل ينكر كل صلة له بالذي حدث لتلك الفتاة. لم يصدقه أحد، حتى أسرته لم تبدي تضامنا معه، لأنها لم تصدقه لما ظل يصرخ أنه بريء. قالت محاضر الشرطة إن حمضا نوويا يعود إلى محمد سعيد اكتشف على الضحية. في السجن تعرف على عدة أشخاص أدينوا في قضايا متباينة ومتفاوتة الخطورة. أنهى عقوبته، ولكن أيام حريته لم تدم أكثر من 2 شهر حين نودي عليه وحكم في عملية سطو تعرض لها منزل امرأة مسنة. أعيد إلى السجن وأمضى هناك 6 أشهر. مرة أخرى لم يصدقه أحد حين قال إنه بريء، ومرة أخرى قام الحكم على دليل الحمض النووي لمحمد سعيد الذي قالت محاضر الشرطة تم العثور عليه في بيت الضحية. كان العمر يتقدم بالشاب، هو الآن في حدود 24، وقد أيقن أن الشرطة ستظل تتخذه متهما جاهزا للإدانة في كل القضايا التي تستعصي عليها، ولذلك قرر الرحيل عن هولندا. لم تعد له صلة بعائلته منذ فترة الآن. عبر الحدود واستقر في أونفيرس ببلجيكا. لم يكن ليحس وهو هناك أنه اجتث من محيطه اللغوي. في الآن نفسه صار بعيدا الآن عن الشرطة الهولندية. بحث عن شغل، وتمكن في نهاية المطاف من العثور على عمل في مطعم وسط المدينة، وكذلك تعرف على مونيكا الفلامانية التي كانت تمد المطعم بالخضر. كانت ابنة مزارعين بلجيكيين. لا يذكر كل التفاصيل، ولكنه يعلم أنه وقع في حبها وأنها هي الأخرى وقعت في حبه. لم تتراجع لما حكى لها ذات عصر حين زارته في شقته قصته الكاملة. بدا الشاب وقد نحى نحو الاستقامة، وظن أنه وفق في إعطاء حياته نفسا جديدا، وأن كل يوم يمر يبعده عن ذاك الماضي الذي لم يكن وحده المسؤول عنه، بل أحيانا يظن أن المسؤولية تقع على الآخرين، على والده وعلى الشرطة الهولندية، كذلك كان يقول أحيانا. فكر في اتخاذ هوية جديدة، اسم آخر، ثم عدل. أراد أن يثبت لنفسه أنه تغير، وأن يلاحظ الآخرون أنه لم يعد ذاك المنحرف الذي كان. في العام 2002 في مركز الشرطة في ساسنهايم جيء على ذكر اسمه في قضية عملية سطو استهدفت سيارة، وكان الجميع يستعد للبحث عنه والقبض عليه، ولكن شرطيا ممن عملوا سنوات في ساسنهايم وكان شبه موكل بمحمد سعيد أيتزغار تفطن إلى أن الشاب لم يعد يقيم في هولندا منذ فترة، وأنه علم أنه استقر في بلجيكا. كشفت تلك القضية عن أخطاء لمعهد الطب الشرعي الهولندي بشأن الحمض النووي لمحمد سعيد أيتزغار. استدعى اكتشاف ذلك الخطأ النبش في القضايا التي أدين فيها الشاب الهولندي المغربي الأصل، وجاءت النتيجة مدوية. كان محمد سعيد أيتزغار صادقا حين ظل يقول حتى بح صوته أنه بريء من الاعتداء على تلك الشابة الهولندية بالقرب من محطة القطار فورهوت. كان صادقا أيضا حين ظل يصرخ أنه بريء من الهجوم على منزل تلك العجوز. خرج الخبر للعلن، وتناهى إلى منزل أسرته أن محمد سعيد كان بريئا وحكم عليه بالسجن ظلما في قضيتين على الأقل. سرى الخبر في أوساط المهاجرين بما أزال الكثير مما علق بشخص محمد سعيد. صحيح أن براءته الثابتة من قضيتين أدين فيهما لم تنظف بالكامل صورته، ولكنها ربما كانت بداية لإعادة النظر في تلك الأحكام الجاهزة التي كانت تحاصره. ثم بلغه الخبر، أمضى أياما في التفكير. كان وقتها يعد لحفل زواجه من مونيكا. ليلة الزفاف أبلغها ببراءته من قضيتين حكم فيهما عليه بالسجن خطأ. يعلم محمد سعيد أنه صار في قائمة مئات أمثاله حكم عليهم بالسجن تأسيسا على حجج واهية أو أدلة غير صحيحة، وينتظرون الحصول على تعويضات. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.